محمد فوزي صوته وألحانه وكلمات مأمون الشناوي، وإزاي وإمتى وفين؟ إزاي كنا مع الأغاني؟ إمتى ابتداء من الساعة 3 وفين على موجاتنا موجات الأغاني؟ بنظرة عين قلبي